قال حدثنا محمد بن عوف أن سعيد بن الحكم حدثهم قال أخبرنا يحيى يعني بن أيوب قال حدثني كعب بن علقمة أنه سمع بن شماسة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا محمد بن عوف. محمد بن عوف ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. محمد بن عوف الطائي أخرجه أبو داود والنسائي في مسند علي. محمد بن عوف أبو داود والنسائي في مسند علي. أبو داود والنسائي في مسند علي. عن سعيد بن الحكم. عن سعيد بن الحكم المصري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يحيى يعني بن أيوب. عن يحيى وهو من يحيى بن أيوب هو ثقة. صدوق ربما أخطأ. صدوق ربما أخطأ أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب. عن كعب بن علقمة عن ابن شماسة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر. نعم.